إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يستقبل أهل العلم من العلماء ومن المفتين، ويستقبل الدعاة، ويستقبل المصلحون، ويستقبل أصحاب الرأي السديد، والمصلحين الاجتماعيين، والمصلحين الأسريين أسئلة كثيرة. زوجي مدمن مواقع جنسية وإباحية، زوجي له علاقات جنسية، ولدي مدمن مواقع جنسية، صديقي مدمن مواقع جنسية، صديقتي اكتشفت أنها مدمنة لمواقع جنسية ومقاطع جنسية. آخر سؤال سألني أحدهم البارحة، قال لي: اكتشفت أن جوال زوجتي مليء بالمقاطع الجنسية، نعوذ بالله. أيها المسلمون، إننا في حرب أخلاقية، حرب أخلاقية كما نحن في حرب عسكرية. فاليهود والنصارى والماسونيين والرافضة لن يتركونا هكذا. إننا في حرب أخلاقية، فوزارة الداخلية تعلن رسمياً مئات الآلاف من الأطنان في الحشيشة يتم القبض عليها، ملايين الحبوب المخدرة يتم القبض عليها. والآن حرب التكنولوجيا، إنها الحرب الحقيقية التي بدأت تشكل حياة الناس وتدخل في بيوتهم وفي جوالاتهم. إنه زمن فاحت فيه الفواحش، وعمت وطمت، وجرفت الكثير من الشباب والشابات ومن الرجال والنساء. أيها المسلمون، نتحدث عن أضرار المواقع الجنسية والإدمان عليها في النت. أولاً، إدمان الكمبيوتر والمكوث طويلاً أمامه والتنقل بين المواقع الجنسية مما يهيج المتتبع ويوقعه في الحرام، ويؤدي إلى انتكاسة الفطرة والبعد وبعد الفطرة السليمة. فتتفشى بسبب هذه المواقع الجنسية الشذوذ الجنسي والبعد عن الدين ومشاهد الإباحية للشاذين، تؤثر على الشباب والشابات، فيكثر اللوطية وتكثر السحاقيات والبويات، كل ذلك بسبب هذه المقاطع. أيها المسلمون، ومن الأضرار التي تسببها هذه المقاطع ملل الزوج من زوجته، وعدم الالتفاف إليها، وعدم الإعفاف بها، ومقارنة الرجل زوجته بالبغايا التي يرينها التي يراها في النت. يقارن زوجته العفيفة بتلك البغايا فلا يشبع منها، ولا يلتفت إليها، ولا يستعف بها. كذلك هي تقارن إذا وقعت في هذه المواقع بزوجها إن كان ضعيفاً جنسية أو كان قليل الجمال، فلا ترضى ولا يرضى هو بنصيبه وما كتب الله سبحانه وتعالى لهما. عندها يبدأ في الانحراف وفي العلاقات الجنسية، ويبدأ في البحث عن الزنا، نعوذ بالله. كذلك من أسباب كذلك من أضرار المواقع الجنسية ترك الصلوات. فهم حينما يشاهدون تلك المواقع يمارسون العادة السرية فيتركون الصلاة لأنهم أصيبوا بالجنابة. كذلك من أضرار المواقع الجنسية الإصابة بالدياثة، فقد كثرت حسابات تروج إلى نكاح المحارم والتحرش بهن أو التحرش بها، وهي من أسباب تراكم الفواحش والاستخفاف بمحارم الله سبحانه وتعالى. كذلك من أضرار هذه المواقع الاستهانة بالحرمات، يروج الغرب هذه المواقع ويضع بجوارها زايد 18، معنى ذلك أنه يجوز فوق 18 عاماً مشاهدتها، أما أقل من 18 عاماً لا يجوز. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ إن في شرعنا سبحانه وتعالى محرمة هذه المواقع، محرمة والمشاهد الجنسية محرمة للصغار والكبار. لا يوجد في شرعنا فوق 17 عاماً فوق 18 عاماً أبداً، ولا تحت 18 عاماً أبداً. إنما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً، وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أين زائد 18 التي يروج لها الغرب؟ إنها الاستهانة بما حرم الله سبحانه وتعالى، إنها مفهوم غربي، وهي تدعي وهي تعني الانفلات الجنسي. فوق 18 عاما يشاهد ما يشاء، فوق 18 عاما يفعل الفاحشة والزنا بالتراضي، فوق 18 عاما من حقه أن يكون شاذا طبيعيا في نظرهم. ولكن في شرعنا لا يوجد فوق 18 عاما. أيها المسلمون، الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى مطلوب موجودة في عند الشباب والشابات، عند النساء والرجال، فكثير من الناس يتساهل في النظر، فتجد المذيعة والمجاهرة بمعصية الله سبحانه وتعالى والراقصة والفنانة تدخل بيوت المسلمين، فلما يألف الناس مشاهدة هذه المناظر لا يكتفون، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال الشيطان؟ قال خطوات الشيطان. فأول خطوة الاستهانة بما حرم الله. باسم الأخبار نشاهد المذيعات الفاتنات، باسم الأخبار نشاهد مقاطع خسيسة، باسم البرامج الصباحية نشاهد عورات باطنية، باسم الفن نشاهد كل العفن، وبعدها يستهين الناس فيشاهدون هذه المواقع الجنسية أيضا، فتكثر الفواحش وينطلق الناس لا يعرفون العلاج. إنها والله مصيبة. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذه كلمات من الله سبحانه وتعالى. فإذا كلمت أصحاب الشهوات، هذه كلمات من الله سبحانه وتعالى مباركة وأوامر شرعية. إذا كلمت أصحاب الشهوات يقول ما فيها شيء، هذا فيلم، هذه أغنية. يا أخي لا تكبرها. نعم لا تكبرها في نظرك، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى مسطرة، تجدها يوم القيامة. فاتقوا الله في أعينكم، طهروا بيوتكم من هذه القنوات الخليعة، طهروا بيوتكم من هذه القنوات الماجنة، فهي بداية الاستخفاف بحرمات الله سبحانه وتعالى. كذلك من أضرار المواقع الجنسية استصغار البالغين، استصغار البالغين بقولهم حدث، يعني عمره 14 15 سنة بالغ حدث، هكذا يقولون، استخفاف تصغير حدث، مراهق. ابن عمر رضي الله عنهما في غزوة بدر قال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من كان في 15 عاما، من كان عمره 15 عاما، قال فوقفت على أطراف أصابعي حتى يجيزني صلى الله عليه وسلم. أرأيتم الحدث؟ وقف على أطراف أصابعه حتى يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حدث، هذا يزن أمة، ونحن عندنا حدث، حدث قبل 18 سنة استخفاف بمحارم الله سبحانه وتعالى، وهذا الحدث يقع في التدخين ويقع في الفاحشة. وانظر في الشوارع، وإذا ما ذهبت إلى أماكن النزهة أحبك يا فلان، كتابات تدل على التعلق، تدل على الشذوذ، تدل على الانحراف العاطفي. حدث، هذا مفهومنا. أيها المسلمون، في جامعة كامبرج البريطانية أثبتت الدراسة على كثير من الطلاب والطالبات أن المواقع الإباحية الجنسية والصور الجنسية والمقاطع الإباحية لها أضرار صحية على المخ تشبه التأثير الناجم من تعاطي المخدرات. أنا أقول هذه الدراسة بعد ترجمتها، أقولها حتى يقول الناس إيش فيها لا تكبرها. هذه دراسة غربية يا أخوان، هذه دراسة غربية، ونحن في شرعنا قبل الغرب ب1400 عام. الله سبحانه وتعالى قال ذلك أزكى لهم، أطهر، أطهر، الطهارة والعفة، ديننا دين العفة والطهارة. لها أضرار صحية، تقول الدراسة لها أضرار صحية على المخ تشبه التأثير الناجم عن تعاطي المخدرات. فإن الناظر، اسمع، فإن الناظر للمشاهد الإباحية قد ينظر، قد ينظر لمحارمه نظرة جنسية. أسمعتم تأثيرها؟ تنطبع في الذاكرة، تقول الدراسة، فينظر إذا مرت إحدى محارمه نظرة جنسية. والله هذا مشاهد، والله هذا مشاهد. إحدى النساء قالت لي يا شيخ، قالت يا شيخ عندي بحث في الجامعة، وأخذت جهاز الكمبيوتر الخاص بأخي. تفاجأت، مصورنا من خلفنا ونحن جالسات ونحن نائمات. أرأيتم؟ لم يكتفي، الشيطان استدرجه إلى ما هو أسوأ. هذه المواقع الجنسية، هذه الدراسة الغربية تثبت ذلك، وديننا يثبت ذلك قبلهم. قلت لما يصنع ذلك؟ قالت ما أعرف بصراحة، نحن متساهلات في اللبس أمامه كأنه زوجنا، بس ما توقعت أن يصورني بهذه الصورة. سمعتم؟ أنا والله أنقل لكم أمانة، يسألني الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم، وأنا لست منهم، إنما أنا متتبع لطريقهم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ينبغي أن نبين للناس أمراضهم، ونبين للناس عيوبنا، ونبين للناس مشاكلنا، ونبين للناس حسن العقيدة، ولو طلعت هذه الرقبة لأجل التوحيد. هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، وأنا أتبعهم. كذلك من أمراض، من الأضرار التي تسبب المواقع الجنسية، تفشي الأمراض النفسية، فينتقل من حالة الهيجان إلى العنف الجنسي كالاغتصاب والتعذيب. كذلك من الأضرار التي تسببها هذه المواقع وهذه المشاهد وهذه المقاطع تفشي إتيان الدبر للزوجة، وهذه مشاهدة. تواصلت إحداهن، ما أعرف من أي دولة، عن طريق التليجرام، قالت لي يا شيخ أنا متزوجة من 4 سنين، من 3 سنوات أصبحت أمارس مع زوجي إتيان الدبر. هذا الحال بسبب الأمراض، بسبب المواقع الجنسية، بسبب الخلاعة وتصوير المرأة أنها تتلذذ. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على باب كاهن فسأله أو أتى امرأة من دبرها فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، لا تؤتوا النساء في بحاشهن، يعني أدبارهن. والله إنها مصائب، والله إنها مصائب. نتكلم عن العلاج، العلاج أولاً أيها المسلمون في إدمان المواقع الجنسية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتمسك بتعاليم الشريعة. لا يضحك عليكم أحد، شريعتنا متكاملة، شريعتنا جعلت نستأذن على والدينا ونطرق الباب. شريعتنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره الرجل يمعن النظر في محارمه. شريعتنا قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شريعتنا قالت، الله سبحانه وتعالى هو القائل طبعا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتمسك بالشريعة، فديننا دين طهارة، علمنا أسباب العفة. ثانية من العلاج التمسك بالصلوات الخمس، فهي وقاية، الصلاة وقاية من الفواحش. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ابن تيمية رحمه الله: الصلاة تضمنت شيئين، إحداهما ترك الذنوب، والثانية ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال السعدي رحمه الله: كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها. مو ينقر نقر الديك ويقول أنا صليت، علم أولادك كيف يصلون. ظاهرة ترك الصلوات في المساجد ما بين عمر العاشرة إلى 15 عاما واضحة، لأن الناس ما يتربي أبناءه صارت تاركينه للكمبيوتر. قال السعدي رحمه الله: كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فالمداومة عليها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء كل فحش من القول أو الفعل، وكل ذنب استفحشته الشرائع والفطر السليمة. أما المنكر كل مستقبح غير معروف، كل مستقبح غير معروف. ومن العلاج أيها المسلمون الزواج، الزواج، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج بل والتعدد، إذ لم تكن زوج واحد تعفه. أقولها وأنا أعلم ما أقول، حاجة الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن العلاج الحوار. إذا رأت الزوجة زوجها مدمن على المواقع، تأتي بلطف شديد وأدب راقي وتلمح وتصرح وتقول له بمنتهى البساطة: ماذا تريد مني أصنع لك؟ حرم الإسلام إتيان الدبر والحيضة، وما سوى ذلك كل شيء جائز. حط بين قوسين. فالرجل يستعف من زوجته ويتستعف منه، فإذا حاورته بالحسنى كثير من الرجال ترك، وإذا حاورت ابنك يترك بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من العلاج قراءة القرآن. قال تعالى: يهدي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أسباب العلاج قراءة القرآن، أسباب علاج إدمان المواقع الجنسية والمقاطع. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. الجن حينما سمعت القرآن قالت: يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالقرآن يهدي، كثرة قراءته يغسل القلب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن العلاج أيضا عدم تبادل ونشر المقاطع بالواتس. نشتغل بعض، مقطع راقص، مقطع فاضح، انظر ماذا حصل للبنت الفلانية، حرام. لا تأثم من نشر هذا المقطع، قل له بكل صراحة أنا لا أحب هذه المقاطع، يكفي ما عندي من تقصير ديني أولى من دنياي، آسف وضعتك في الحظر. لو حضرت 10 يسلم دينك. أنا مثلاً حاضر أكثر من 50 شخص أحضرهم، بعضهم أصحاب مناصب، لا يعنيك، فليزعل. ما احترم دينك، ولا احترم هيبتك، ولا احترم سكنك البلد الحرام، ولا احترم شيء لا يستحق الاحترام. لا تستقبل شيئا من هذه القاذورات. كذلك أدعو إخواننا الهكر، اختراق المواقع الإباحية وتهكيرها والتبليغ عن أصحابها إن كانت معاصيهم متعدية كالقوادة والاستدراج والبغاء وابتزاز الشباب، هؤلاء لازم يعاقبون. لا يكفي تهكير مواقعهم. من كان قوادا في مواقع التويتر أو كان مبتزا للبنات أو كانت بغي ويعرف مكانها وطبعا ورقم تليفونها في القسم في الرسائل الخاصة، يجب التبليغ عنها إبراء للذمة وتطهيرا للمجتمع. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، أنت تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، وتعلم هذه الحروب، وتعلم أنك إن لم تصلحنا لا يصلحنا أحد. اللهم إني نسألك أن تصلحنا نساء ورجالا. اللهم إني نسألك أن تصلح قلوبنا من فسادها. اللهم أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إني نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، وأن تطهرها من المقاطع الجنسية، وأن ترزقنا السعادة في حياة مطمئنة، تأكيداً لقولك يا أرحم الراحمين، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا الحياة الطيبة. اللهم لا تخذلنا. اللهم إنا نسألك أن ترينا في من يريد في عقيدتنا وأمننا وأخلاقنا، أن ترينا فيه عجائب قدرتك، أن تكف شرورهم عنا. اللهم أن تنصر دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.